فإنه يفرح بصومه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضائل الصوم كذلك أيها المسلمون عباد الله ما يتركه من ذلك الأثر المحمود رائحة فم الصائم، تلك الرائحة المستكرهة عند الناس هي عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها أثر من آثار طاعة الله عز وجل. ومن فضائل الصيام أيها المسلمون عباد الله ما روي في حديث سلمان رضي الله عنه أن الفريضة في رمضان بأجر 70 فريضة والنافلة بأجر فريضة، وأن من فطر صائما كان له مثل أجره وكان عتقا لرقبته من النار. ومن فضائل الصيام أيها المسلمون عباد الله أن دعوة الصائم مستجابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. ومن فضائل الصيام أن الصائم في عبادة مهما كان حاله، كما في الحديث الذي رواه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة، صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة. أيها المسلمون عباد الله، البدار البدار، ها هو الشهر قد مضى ربعه، وعما قريب سيمضي كله، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تقربوا إلى الله عز وجل في اللحظة الحاضرة في الزمان الآن، لا تؤجلوا ولا تسوفوا، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من نوافل الصلاة والصدقة. تقربوا إلى الله عز وجل بالعطف على الفقراء والمساكين والأيتام، تقربوا إلى الله عز وجل ببر الوالدين وصلة الأرحام، تقربوا إلى الله بخير ما يحضركم من عمل. وإياك إياك أيها المسلم أن يكون رمضان عندك كسائر الشهور، إياك أن تسوف، إياك أن تضيع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، صنعت شيئا ما كنت تصنعه من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل قد أتاني فقال: رغم أنف امرئ أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، جبريل أمين الوحي الرحيم يدعو بالذل والصغار على من لم يتعرض لرحمة الله ومغفرته في هذا الشهر. ومحمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين يؤمن على تلك الدعوة. لماذا؟ لأن رحمة الله عز وجل في هذا الشهر نازلة، وأبواب الجنان مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين مصفدة، أسباب المغفرة كلها مبذولة. هذا الذي لم يغتنم رمضان ولم يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متى سيغفر له؟ هو بمنزلة من دخل البحر ولم يتطهر فمتى يطهر؟ هو بمنزلة من كان تاجرا فقام سوق للربح فلم يربح فمتى يربح؟ يا أيها المسلم إياك أن تكون من أهل الصفقة الخاسرة، إياك أن تغبن في هذا الشهر المبارك، إياك وتضييع الأوقات، إياك والتفريط في الصلوات، إياك وأن تجعل شهرك كسائر سنتك. اعكف على كتاب الله عز وجل، رتل آياته ترتيلا، تعرض لرحمات ربك، جدد لله عز وجل توبة، أكثر من الاستغفار، لعل الله عز وجل يكتب لك سعادة لا تشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من خير عبادك الصائمين، ومن خير عبادك القائمين، ومن خير عبادك التالين، ومن خير عبادك المستغفرين. اللهم أعنا على الإحسان في هذا الشهر المبارك، واجعلنا من عتقائك فيه من النار يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله، يا من عمرتم نهاركم بالصيام، أن مطلوب منكم أن تعمروا ليالي هذا الشهر بالقيام. اعمروا ليالي رمضان بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار والتهجد لله عز وجل ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن ربنا جل جلاله قد أخبر عن أهل الجنة بأحسن أحوالهم، فقال جل من قائل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم اعلموا إخوتي في الله أننا مأمورون بأن نأمر بالمعروف إذا ترك، وأن ننهى عن المنكر إذا فعل. ومن المنكرات الظاهرة التي وقع فيها بعض الناس، نسأل الله لهم الهداية، أنهم يجاهرون بالإفطار في هذا الشهر المبارك من غير عذر من غير رخصة، وأن ناسا آخرين يتعاونون معهم على الإثم والعدوان، فيشرعون أبواب المطابخ والمطاعم، يقدمون الطعام لهؤلاء العصاة، يعينونهم على الإثم والعدوان. وقد قال ربنا جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن عرى الدين وقواعد الإسلام ثلاثة: من ترك واحدة منها فهو خاسر، مغبون، مضيع، مفرط. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان. ثلاثة من الأركان الخمسة، من ضيعها فهو على شفا جرف هار، يوشك أن ينهار به في نار جهنم. فيا أصحاب المطاعم والمتاجر، لا تحرصوا على الكسب من حله وحرامه، بل احرصوا على رضوان الله عز وجل. والواجب على من بسط الله يده ومكنه من الأمر أن يمنع من هذه المعصية. كنا خلال سنوات مضت لا نرى لهذه المظاهر أثرا. المجاهر بالإفطار في رمضان كان معاقبا،